السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم اجعل جمعنا مرحوما، واجعل تفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. هذه الحلقة السادسة من وصف الجنة والنار. اللهم إنا نسألك الجنة، ردد معي: اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. وما الذي يجعل التائب يصبر على توبته ويثبت إلا الجنة؟ ما الذي يجعله لا يتسخط ولا يكره القدر إلا الخوف من النار؟ وما الذي يثبت الصابر على الابتلاء إلا رجاء الجنة، إلا رجاء الجنة؟ وما الذي يجعله لا يتكلم إلا بالحمد والشكر إلا خوفه من النار؟ ما الذي يجعلنا نسارع في الخيرات ونتوب من المعاصي والسيئات والمنكرات؟ ما الذي يحسن الأخلاق إلا رجاء أن نكون من أهل الجنة، وخوفنا أن نكون من أهل النار؟ وفي هذا اللقاء وبعد 5 لقاءات يا أحباب تناولنا فيها الإيمان بالجنة والنار، وأين الجنة وأين النار، ودرجات الجنة ودركات النار، وأبواب كل دار، وألوان كل دار. تعالوا في لقائنا هذا نتناول أسماء كل دار، أسماء الجنة. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو الكتاب الأول الذي نتناوله ملخصا في لقاءاتنا هذه، ونشفعه بكتاب التحذير من النار والتخويف من دار أهل البوار لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، ليكون تناولنا لهاتين الدارين تناولا علميا. يقول ابن القيم: وللجنة عدة أسماء باعتبار صفاتها، ومسماها واحد باعتبار الذات، فهي مترادفة من هذا الوجه وتختلف باعتبار الصفات. هي الجنة كلها، كل الأسماء تعبر عن الجنة، لكن الأسماء المختلفة لكل اسم معنى يلتز به أهلها. وقيل هي جنات، وكل اسم لجنة مختلفة كأنها مناطق في الجنة. وقيل هي أوصاف لنفس الجنة: عدن، الفردوس، دار السلام، النعيم، دار المقامة، مقعد الصدق، كلها أسماء للجنة. هل هي أسماء لدار واحدة أم مناطق فيها أو درجات فيها؟ اللهم اجعلنا من أهلها. سندخل إن شاء الله عز وجل الجنة، وهناك سنعرف إجابة هذا السؤال وأي القولين للعلماء رجح، ولكن بعين اليقين. أول اسم من أسمائها الجنة، وهو الاسم العام المتناول لهذه الدار وما اشتملت عليه من أنواع النعيم واللذة والبهجة والسرور وقرة العين. واسم الجنة من الستر الجن يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم أصحاب الجنة يعني الحديقة وسمي الجنين جنينا لاختفائه كذلك الجنة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ما في الجنة خفي مخفي اللهم اجعلنا من أهلها واكشف لنا كل أسرارها عين اليقين يا أكرم الأكرمين. والاسم الثاني دار السلام وقد سماها الله عز وجل بذلك في قوله لهم دار السلام عند ربهم وقوله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال وهي أحق بهذا الاسم فإنها دار السلامة من كل بلية وآفة ومكروه وهي دار الله وهو السلام وهي الدار التي تحيتهم فيها سلام والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام طول ما انت قاعد سلامات فسلام لك من أصحاب اليمين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم اللهم إنا نسألك سلامك في دار السلام يا رب العالمين. والاسم الثالث دار الخلد وسميت بذلك لأن أهلها لا يزعنون عنها أبدا خالدين فيها عطاء غير مجزوز مستمر دائم أبد الآبدين أكلها دائم وظلها دار الخلد إن هذا لرزقنا ما له من نفاد خلود وهي دار المقامة ليست سفرا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة ومن أسمائها أيضا جنات عدن اللهم إنا نسألك الجنة ومن أسمائها جنة المأوى اللهم إنا نسألك أن تجعل مأوانا الجنة يا أرحم الراحمين ومن أسمائها دار الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان يعني التي فيها الحياة ومن أسمائها الفردوس أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنها وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن ومن أسمائها جنات النعيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم يا أهل الجنة إن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا ومن أسمائها المقام الأمين إن المتقين في مقام أمين أمين من الأمان فلا خوف فيها أبدا ومن أسمائها مقعد الصدق وقدم الصدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اجعلنا من أهلها وللنار أسماء فمن أسماء النار والعياذ بالله جهنم واسمها جهنم لشدة عمق غمقان لونها وبعد قعرها وقرارها عياذا بالله منها واسمها لظى لظى يعني تشوي شويا قال سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى ومن أسمائها الحطمة الحطمة التي لا يستقر فيها شيء كل شيء يدخلها يتحطم فيها ومن أسمائها السعير عياذا بالله لأنها تستعر ويشتد لهيبها وهيجانها ومن أسمائها سقر لأنها شديدة الحر جدا قال سبحانه سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لوحة للبشر عليها 19 ومن أسمائها الجحيم لأنها تشتد فيها الحسرات ويتأجج فيها كل شيء من نارها ومن أسمائها الهاوية التي لا يستقر فيها شيء إلا ويستمر سقوطه يهوي فيها أبد الآبدين عياذا بالله فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية فيا عباد الله هذه الجنة وهذه النار وكل دار تهيئت لساكنيها فادخلوا الجنة الآن بأعمالكم تدرككم رحمة الله فيها وهربوا من النار الآن بالتوبة النصوح فباب الهروب مؤقتا مفتوح.